نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. أفنو منات كأيش ناوي بتي كتري أنا بكو دانا بو لقديد مشاشل عند قديد فميت شينيكا بين مكة ومدينة دا. بين مكة ومدينة دا أو بتان دان أبو خزاعة وأوس خزرج بقوريان أزاني وبلغل سر أويشكا ببلغان زانيوا فميا ويهلون منها للحج. أشون أبي ليعنوا لبيك اللهم حجة أتذكر ديان بميقاتك مكاني هو حج ميقاتي زماني معناه وميقاتي مكاني معناه شوال ذو القعدة وذي الحجة فتاوكو يانزو دوانزو سيانزا هي أو تريد أشهر الحج. أشهر الحج فتاو معانيك خلق خويت يا أعمادة أكابو حج نقول الشوال حج ناكلي سواني كوابيانوي فتوان بتن للشوال برون أشلى عمره كان دوائك عمران كد أمين النواه تاكاتي حج أو كاتي حج كانوا قرنوا يا الذي القعدة عشت كل أخوما لما يذي القعدة خل نارو دروجي مين شنكي مني أروى ذا شلوي شيكا عمره كد دوائوا شاوريكا هتاوكو هشتي مانجي في الحجة لبيك اللهم حجة ما فيوتيت ميقات زماني ميقات مكانيش معناه يعني ميقات مكانياني أو شوينانيك يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دياري كردوك لو شوينوا اتجوت أو شوينا قال بته عمرة بكيت بو عمرة ياوك وبو حج بشي بو مكة أبي لو شوينا إحرام ببسي إحرام يعني وتني لبيك اللهم عمرة يعني لبيك اللهم حجة نقو بوشاكا بوشاكا كاكا بو بياوانا بيو دو بارشا قماشا بي او نشانية وكو شون داز نيوش نشانية اوكا او كاس ايوه نيوشكا وي داز نيوشا كده اصل اوه ويل جاه داز نيوشا كده نيوشناكا مرجنه كا داز نيوشي قلت واجبه چيوكا نيوشبكا بلام هر کاتی ویستی دست نیوش بگرید نیوش بکای بید چی هبی؟ بید دست نیوشی ببی اگر نی بو واجبه لسری دست نیوش بگرید چونکی دست نیوش مرچ بو نیوش کردن اوشی کوا بیوی بو عبادتی عمره یعنی عبادتی حج بچه بو مکه ابی لمیقاتی مکانی لبیک اللهم عمرتن يان لبيك اللهم حجة بليه وهروها ميقات زمانيش هتا كي بوي هيا هتا رج عرفة هتا رج عرفة بوي هيا وهتا كسيك نزيكا ياوكو كابرا سرويكي ولاتيكا كبيب شابو حاج هاشتي مانغروا يان دي مانغروا دي مانغروا يكسر ك لميقاتي مكاني شيكات لبيك اللهم حجة أليت ويكسر شبو عرفة شبو عرفة شكي دو عرفة دو توابوني عرفة يتوابوني ميقاتي الزماني نامن بو حج الحج عرفة أويك عرفة بفوتينات يعني دو عرفة بيه بشبو حج حجني زمان يكا أبي لو زمان أبي دو أو بهج حجيبوني بس الله يتبر مقادي مكاني أو شناني كفي أغمر دياري كرو صلى الله عليه وسلم كبير لو شنا لبيك اللهم عمرة يعني لبيك اللهم حجة وكسي بيوي بو عمرة يعني بو حج بشي بو مكة أما كسي بو يشي الناس بو تجارة تجي رجلي خوي واروا رجلي خوي واروات أما بو بيوان أو دو بوشاك رمزة نشانيك أو كسا بو عمرة جي أكر كاتي حجيش بو معناه وكب كسبوا حاجة شيء. وجلس الأويكا خزاعة وأوس وخزرج أو بتان بلاو جوربو وبزليان زانيوا وبرستيانا منات ويهلون منها الحج. شلنا بيني مكوم مدينة لو شنيك أو بتان دان أبو لبيك لبيك اللهم حجة. حجة أبو خابلان بشيوا بشري بريردانوا. الشريب الردان هو حجكان أنجام دا وأصل اشتقاقها منات لتشيو والجراوة من اسم الله المنان من عزان لتشيو والكتبو لعزيزه لاتيان لا إله والكتبو مناتج لمنان وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها وهو توشانا يعني بوشوني كتلايا كمنات لا منان ونجرابي وبوشي او ناو ناو لكثة ما يمنى اي يراق عندها من الدماء حيوانا زور سربري بوي حيوانا زور سربري لاي او بتا عندها من الدماء يراق عندها من الدماء بوشي للتبرك بها ويكوا بركات يعني خير ورقلن لبتكوا اسيش الرواية اسيش لنوخو معنا كبركات شي حيوانك أباد سري بريل سر شخصي شخص يعني دارو ديوارو أو كلاكو دارو يعني قبرك كشي حيوانك ليس سري بريل بوشي على أوشيانا مباركة أوشيانا مباركة كوات أواني جوانك للتبرك بها هان بوي كوا بركتي تيكبي هبوي أشياء بو أوي على شوينيكي مباركة بو شي شوي هاتوزي أعزارم هي لبشت مالا فلان شوينيا بوكو شهر سربي يا منالي نية بوكو شيكي بوبكا واصليكي بوبكا لا إخوة والعياذ بالله بوكو منالي باتي وتأوان أنكرت بوشي للتبرك بها لبر بركتتي ومنات الثالثة الأخرى قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد والسلمي والأعشى عن أبي بكر ومناءته قرطبية فالمن رحمة خلال فالميت أما نبم شوخ ديانته بالمد والهمز ومناءة الأخرى والباقون بترك الهمز ومنات ومنات فتى ابن كثير بقراءه سابقه من ديوتيوا لغتان مناءه ومنات هردوكي هي وكان الكسائي وابن كثير وابن محيصن يقفون بالهاء على الأصل ومنات أو ومنات يا ومناه بهاء وسان الزكاة صلاة أقل بوسط فنمت كسائي وابن كثير وابن محيصين يقفون بالهاء على الأصل الباقون بالتاء اتباعا لخط المصحف ومنات الثالثة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى أقل شيبه نا أوسان بضملت كسائي بن كثير بن حسين أوسان ومناه الثالثة الأخرى دوي أنخ قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة بخاري رحمة خالي به لا حديث ذاك عروة روايتك وعروة لعائشة رضي خالي به كتشيتي كبوليتي ريكوري زبير عائشة فرميت رضي خالي بيه منات إنها صنم بين مكة والمدينة شوناكي لبين مكة ومدينة دعنا رعب أوبتاه بخاري برجي هشت لا برشة صو سيانس برجي هشت قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح وقال عماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها ابن هشام قالت يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي ناد رزاي خوالي به رخاني لكيا لفتح مكة ابن كثير فرميت رحمتي خالي به يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم خالدي كري والدي ناردوا غزوي بني مصطلقة ناردي وخالديش رزاي خالي به امري يا غمري جيبا جيك صلى الله عليه وسلم شكاني او بتيش كان لات وثمان يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم مغاري كري الشعبين عزا خالد كري ولي نارد لكيا دو فتح مك لريشا افلميت اي منات يا لدو فتح مك كفتح مك كرا وانزل غزوي بني مصالقة معناي شيا معناي اويا يا غمري خاصة سلام كاتك اوانيش كانوا كقوتي ابو دوای درست بونی دولتی اسلامی پیغمبری خواستم چی کردوه؟ آوانش کردو دوات منکری آوان گوره کاتید دناو ابرید که مسلمانان یک بن و مسلمانان قوتی هم ببین قوتی که دوایی نتوان رید درست بیردو که اوانا شکینران روخینران سوتینران دوه او درست کرده او؟ نه که وقت ابه اهلوه و خلویسیه بکنید فهدمها عام الفتح بعد فتح تکیش برای من او معنی اوه لچیه یا لدوه درست بونی دولتی اسلامی و قوت او معنی آية كيا ك معنى حديثك عفوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بيده شكاتي أما تهاني منكر بدز بقوري لو شوينيك ده صلاة ببي أصل أوايا باوك كولي أمره منكري ناو مالي خوي بقوري أصل أوايا قرشي أمره أو أصلا لدز باوكا نماو بداخل زور بي ميردا كان أو ده صلاة أن ناو مالي خوانا نماو لواني خزانكي زياتر حكم بكا لنا وما لا تعمل ذلك أصلا يبتاني بيقول من كرينا وما لي خلاص بيقول بهمان شيوا بري وبريك ك إيشكي أو أويك رجي بيدراوا قوتي أويها يا بشجيري أكريت كأو من كرانا بور إتلا مزقوت يا كابي نقطاب خانية كابي نخوش خانية كابي حتى أشد السرع بيد يعني بالقوة أقل قوة نابو بشي يقول هاتواني أقل نابو نتواني حالتي دوهما بشي فبلساني فإن لم يستطيع فبلساني بس زبان فالمانك إبت شاكا بلاما شويكي شاك من كان يأمر بالمعروف فليكن أمره بالمعروف فما كدن بشاكا أو يكتو بشويكي لسرخو بهمنانا بالرفق نكبه شرجوين نكبه سكاتي بيكدن نكبه رشاليكدن أقرأ وشي نتواني بس باني نتواني فرمكان بشاكوني بقال أقرابة فبي قلبه بدل تينا خوش به وبرخوايا ومرأتي خومك منك وذلك أضعف الإيمان أو إشياء معنى بلغي سألوك أس إيمان الهواز بلغي سألوك أمر مسلمان لقناقي تيا أجين لقناقي إيمان الهوازي أجين نباوق لما لا أتوانيت بدستي منكري خوي بقوري نبري وبري أتوانيت بدستي خوي منكر بقوري كواتا ماوتوشي ماوتوس زبانك زبانك يتشنك أتواني وبتشنيتك أنجامي أدا آيا بو خوايا يا لما بو مصاحتي دنيائية أوش بقرين يتكي أقن أبلا دلا أزانك أو منكرة في رازينية براءتي خويا كات وخويا جورو مهربانش بجوري نيتي سايبي لغلاك كواتا في غمري خاصصم اوانيكا تيك داوا سوكان ستانويتي وامري كردوا والصحابه لكاتك ابوك مسلمانان قوتي انا قوتي انا هبوا ويكبون وحدتي انا هبوا بس العقيدة شيء أوكي رخينا كسي بك بيرباروا بك أو ناشرعية بيرباروا بك أو حرام بوني جوري حرام كشري بخوا بردانا أو كاتا وحدة ينهبو نسر عقيدة عقيدة يكبو وحدة كلمة ينهبو قوة يشهبو أتوان ريت بقوار ريت لما قنام ناتواني بقوارن ترزبوني فتنة وإسلامش أمر بهنا فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى قلت بيه فرميت آيتك يعني معناك حذفك تيدها تقديرك بويا أفرأيتهم أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت هاي أماني كيوي برسنا غير إخوة سودي قيم يعني سودا قينت يعني زيانا بدسة حتى تكون شركاء لله حتى أبو بكر يبقى شريك إخوة يقول ما نخير نخير يا مدسة نشر يا مدسة أي وأنا ككردوني أو أنا أكن بقى شريك إخوة أو ما نأويك إخوايا نناسي وكو بيست توحيدي إخوايا النية بتابت توحيدي أولوهيات أنا توحيد ربيتي أنا هي أو تاتشيكا يهلون منها للحج أقل إيماني با بخوانا بي وإيماني بحجنا بي إيكات نايكا نايكات بلام أو برسنيك أو إنجامي أدا تقلي كدولة شيا نقل شركة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زربي خلقا خلقه رفهم إيماني بخوانية يعني إيماني كامل إلا إيماني كي كهي بخوا شركي تيكو كنتو أو حالي أوان وقوله ألكم الذكر وله الأنثى قال ابن كثير رحمه الله أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور يعني أوهموي استفهامك أبو إنكارية إيوا يعني أواني هاوش بيداكر برياري من دال بخوا أدن وأوش كأيدنا بالخوا قبل خوا من دالي هيا والعياذ بالله كشي بودانين كأوان بنقصانين أزاني بعيبين أزاني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هل كسلوان كاتك مجدان في بدرايا للاني كسر لاني ما معنى كي نوا فخزانة كي كتيبوا تمشاي الرجدة عجز يتوارى من القوم خوي شادوا لقوم كي خوي شيب العون الزهر عيبو كتيب بيت أي مسيكه على هون أم يدوسه في التراب بوز اللي قبل بك هكذا نوع عربة صار شريب وعيب وككشيان ببيه يا أوزين ده بس عليك ويشيانا كروا تختارون لكم الذكور كران هلا بشار بو خوايان وكشيان شندانا بو كي بو خوا لو يكشيا أنو الملائكة بنات الله شكا أوبو أنو ملائكة كشي خوايان والعياذ بالله وهروها والأصنام بنات الله هنوم بتانش كشي إخوان والعياذ بالله أو صفة جاهلية أو تلك إذن قسمة ضيزى أويك وأنا جامدا تلك يعني هذه القسمة عم دابش كدنا كربو خوان وكسبو خوا والعياذ بالله دابر كنيكي تشيا ضيزة يعني جور استمى وباطلة بتالة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة شوشون أو دابش كدنا دابش كن لبيني ختان وخوادة التي لو كانت بين مخلوقين بين مخلوقين كانت جورا وسفا أقل نواني مخلوق كان أو دابش بكري أو دابش كدني كي استمى واروا سفها ومنا سايو لكي يتيو بعقلتية أقل نواني خلقي شاوا دابش يمكن كش بدن ما خلقي وكربو خدان دابنين أو خلقا أو بيباشا نخير فتنزهون أنفسكم عن الإناث يو خدان بدورة قنو كواكش بو خدان دابنين وتجعلونهن لله تعالى أو كي خدان ناتان بدين بخوا كواتا أوا دابش قدين كستما خارجة عن الصواب مائلة عن الحق هلا راسي لا تنداوى شنك إخوة من دالي نية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأروها لحق لا تنداوى ومن السلبي رباوري أوان كأوان دا أنا أبو أخوة أو بقري برباوري خوتان استمى نقمان أوا بكتشي به أقول كردابنن بو أخوة والعياذ بالله قبول به لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نبجوري اعتقادي خويا نبجوري برباوري خويا اويك تو شيبكيت اويك محاسبي بكي و ردي بديتوا ب بلقكي خوي كابن تيميه فمن رحمتي خويا لبي قورترين هو كارا كتو بتوانيت ردي مقابل ببيته ببلغكي خوي ردي براو وكاريك انجام دابلا بلغي شيلا سلام زان بلغي فيه آياتك يا حديثك أكابا بلغا يخو كابرا عالمني أم آياتك تويكي ببلغا كي بيش تو وتويدي سلفت كي أي أو آياتا معنا أويا أو آتيك أويك بلقبون منا آياتك بس ومسلاك بلقيب وشتا آيات الأس آيات إماما فيتي بس أهم آياتي أكريب بلقبوها مشتي نخير بون منا كسبلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلقيل سردس نيوش هذين كواه آياتني خو آيات سودي القرآن بس بعد دزمش كيايا بس دزمش كياني تشتي كوا جرنوكا مناقشه ولا نواني كسانيكا دواي كبيوتو بلغش يقول الله واحد الله واحد كيف بس يقول الله واحد بس دزمش كيايا بس روش كيايا بدأت وانا بدأت قول الله واحد بلغيل سر اويكا نيجو روشو ما تنهابو خوابه هو تواب قل هو الله واحد لا شريك له واحد لا شريك له يعني عبادة بس بو بس آتك باسي شي تانية بلا بلقيكم ببنى لسر حاج ها بلا قل هو الله واحد كوا قل الله واحد بس حاج كي لا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وتجاري وهاي كسدك بلقي قرآن باش بدا ملقي كامل هل آياتك نازانت معناك يا إخوة الله فرمي آياتك بخنوة آيات بمعنى دروسة لا دروس نية قلت آيات بآياتك بليت ببزيادوك خلافة لبني علماء لا مسألة حديثي في أغامر صلى الله عليه وسلم آيات دروسة بمعنى وتعربيك نغلي في أغامر وافر عربيك نغلي وهي العلماء فرمي خي دروس نية أويك أفهم الدروستا أفهم ببيز يادوك مانا كرديك كتوئي كيت دقا ودقي عربية كبير ليه زيانك ليه شكم نكيت دروستا كأوان أبو جنان صواب تريك والله أعلم وقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم أما ناوتا ناوة لات أما عزاء أما منات أما هبل أما هموي هش يقنية إلا كومالا ناوكا كخوتان وباو بابيرتان داتا ناوة بو أمبردانا بو أمبردا بو أمدارا بو أشتاني كواهي إن هي يعني هذه الأوثان إلا أسماء سميتموها يعني خوتان شون بردكتان هناوة بردكتان هالكوريوة داركتان داناوة فاشا نايشتان ناوة بشي بآلهة ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة هيش بلغيك نية لسر دلوسيتي أم إشي إيوه لسيال القرآن ولو لسنة إشي ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله شيء قريتوا قرآن وسنة تلك هيش بلغنات ولا سلام ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان لا سلطان بمعنى دليل هلك عني سلطانية هاي ده صلاة منا ده صلاة منا ما مال منا ما كسكار منا ما هيش لو أنا أتلقى ما نادي فعم ليبقى لرجدة ما نأوي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبله أي كأخوي قروم إيربان رقيب ونداو هيج بلقيك أن بدأت سواني للقرآن والسنة أي وان شوين شي أكوي تنها شوين گمانی باش اکون با باو باپیری خویانی الان باو باپیری ایم اما ای کرو که واتشا گرد بدو یا با هاو حسی خودا که واتا یا تقلید با باو باپیر او یک یا با هاو حسی خویان او کار انجام داو او که اوان او کار انجام دا یتبعون الا الظن يعني ما يتبع هؤلاء إلا الظن وما تهوى الأنفس أي تميل إليه وتنفسي خوان بلايت شيئا بالرواد كيف يخش بأواك قرأ العامة يتبعون يتبعون يعني بشي بياء بالياء وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن سميفع تتبعون بالتاء على الخطاب وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه أوان بوشي و خين ديوان التواء الظن هنا ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب لا يا وش هي كفرميت لها مش هي يتبعون إلا الظن شن قمان كون قماني كي يعني هاو باش بيدا كركان قماني با أولياء خويان يعني أواني كردوانا بدوسي خويان بخوشيوسي خويان كمريتيا لبتكان يا بريتي بلا إنسانا كان كبير برسيت شكاوان يعني كفار قريش هرشيانا كربتيانا فرست كما لا تنايب يابا دواج قبر كان فرسيانا فرسيان كواتا داريشو باديشو قبرشانا فرست أمان كأنجام دا قماني أوان با فرسرا وكاني أولياني خوش عيسو دوسين كأن فرست آنو أنها تسمع الدعاء وتجيب يعني فارانا وكيما أبي سنو لا مش معنى دنو فإنهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق حواسهم ولا من خبر صادق أم قصي كوان أن دعا كاني إما أبي سنو لا من أدنو بلغان علم شيء علم فيها ببو نخر ما أنزل الله بها من سلطان كوات علم نبو لا من طريق حواسهم باش كاتك لأباريو جيليبوكا جواباتوا لا تسمع وتجيب وكاتك ام بيود او اليت بيستم شواهيا اخوان بحواس اخوان جوان ليبي جوان لو لاما بيت دارك بردك قبرك ولاما توا نخي وانما باشا ولا من خبر صادق ايش بلقيه لقران والسنه بلد اوان ابي سنو جوابش ادنوا تناوك معجزه ابو بيغمص صلى الله عليه وسلم ك کاتێک ئەوە قسەی کرد لەگەڵ کیا ئەگە کوژراوەکانی بەدرا ئەش مەجز دەبوو بۆ خەتا دافەن خۆی گەورە زیندوو کردەوە بۆ وتێنەی پێخەسم تۆ لە قسە کەسەسم لەگەڵ کەسانێکە کەوا مردوون تەواو فەرمی ئەوان لە ئێوە باشەری بیستن بڵام ناتوان جۆبن ئەوە خاص بۆ بۆ کێ بۆ پێغەمە سەسە مەجزە بە بۆ ئەو ئەما غەیری ئەو كوا هيش خبر يكا يكا شو بين خني وانما هو مما يشيعه السدانة ترويجا لتجارتهم الخاسرة اي بواك انا اواني كوا دان راون زيوانا باسوانا لدوري او خبر نزرقانا امان او دروانا بلاوك انا بلاوك خۆم گوێم لێیەکە شتەکە گوێ لە چییە ئەنی گوێ لێ مردۆکە قساکە یکەواتە نەمردە بێنە دەرەوە بۆچی ئەماکەن بۆی بایەخ بە بازرگانیەکانیان بدەن ئەو بازرگانیە خەسارەمەندی کە ئەوان دەستیانەکەوێت بە خەڵکە چێتەوێ پارە دانێ نابینێم ناو قەبرەکان چنە پارەتیایە وایەزید الجاهیلینە تەعەلوقا بئەولیائی من دون الله چکاڵە کێ نزیکێتی ئەڵە فڵانە کەس ئەمانە دەرگاکە کیلەکان بەدەست ئەو ئەوان لەوێن ئەتیپاتە ئەلە ئا باشۆن خۆم گوێم لێ کە قسەیەکە ئەلەم خۆم گوێم لێ کە دەست بێ هاتوشتیوە وەکوی کەوا درۆ بڵاوێکەنەوە کە فڵانە کەس تێگەیشتی برای من چی کردووە پێغەمبەر صلی الله علیه و آله و سلم قبر قدس درم تا خیلی غلط بود یعنی که دینه بود پیغمبر صلی الله علیه و آله دست نان دری چی و درو دل سی چی تا خی چی اما نه می کی کرد اوانی که زیوانن دان راون فیر کراون تو آوامر تو آوامر خلقی نزانیش زیاتر دلیان پیوسته به با اوانی که پرسن غیری خواه وما تهوى أنفسه من قضاء حاجات بغير الأسباب الكونية هو هستي خوش أنواع بي خوشا بحسابي خوان بي بيسيكاني خوان دابين بي أقل بشن بوشينا بغير الأسباب الكونية ما بي كوا أسبابي كي كوني بي يعني كوا كبرا بي بيني بي بي سيد حواسك هبي ببيع كوا شتواب روبداد يعني هيج بلغي نية لسر أويكا أويكا ومرت دواي أود دا صلاة هيج ببيت أسباب الكون يعني آي أوانا أتوانا تصرف بكن لكونا بولش يانا أتواني ويتي بيكا تا دواي مدن متواني بيكا أقل توانا يهبي بو مرت دواي مردن أتوانا تصرف بكا لكونا نخير ئەوانەی کە ئەڵێن بەڵێ توانێت تەسەڕ بکا ئەوانە شەریک بۆ خوا بدارێت شێگە بیتوانێت تەسەڕ بکا لە کەونا لە دوای مردنی بۆ نمرە دوای مردنی پیاغەمبەر صلی الله علیه و آله بۆچی ئەو بەکە کرا بە خەلیفە ئەگەر ئەبوبەکر ڕەزای خەلۆ کە ئەفضەلی ئومەتە لە دوای پیاغەمبەر صلی الله علیه و آله ئەگەر لە دوای مردنی بیتوانێت تەسەڕ بکا لە کەونا بۆچی عمر کرا بە خەلیفە دوای ئەو بۆ عسمان کرا دوای ئەو بۆ عەلی کرا ئەگەر بتوان تەسەڕف بکەن لە کەونا وەلعیاذ بالله کەواتە من بەچی ئەم بە شەریکی خوا من بە شەریکی خوا کەوا تەسەڕفا لە کەونا نییە لە دوای مردنی لە حەیاتیشا سنووری دیاری کراوە ئەبێ گوێڕا هەڵێ ئەو شەرعە بکەیت دێ ئەو شەرعە ئەوەتیا نییە کە تۆ بیکەی بە پەرسراوێکی تر لە غەیری خوا بیپەرست ماشاء الله وەشئتە قال ئەجەعەلتەنی لله نیددەن پێغەمبەری خوا سەسم کاتێکە کابراوتی ئەوەی کە خوا مەشیئەتی لەسەرە و تۆیش ئەو مانای چییە ئەجەعەلتەنی لله نیددەن بە ئینکاریەوە فەرمی منو کرد بە شەریکی خوا ئەجەعەلتەن لله نیددەن ئەمە شدەتی تایان تیانە ئابرا شدەتی تایە کەواتە لە هەموو شوێنێکە چی نییە مرج نیه که تو رفقت ببی لهموش و نکیش مرج نیه شدت دوی رفق لشونی خواه لوی که تو دعوای کی بر رفق کته کدین رونا کد بخو آیت حدیث حکم کی شرعی هیچ بسر خوب به منان ایلا لما صلاو تاری جمعه که انسان دنگی برسکاته و شیوی تو ربونی پیو دیار بیا و پیغمبر وای کرسه اصلا بوی که وزیاده کاری گره برسلو خو که هر بوی او تاری جمعه لسلمی بر جیوازه لگل چیا لگل درسی که جیوازه لگل وعظی که نواشه لوعظه که جب همه شو هنده جار پیویز بکا که چی هبه دنگ بسکنی زیادی تیا هبه تو ربونی پیو دیار بی نک تو لو خو که تو ربی دوی پلا مالن بی وکو بوی خاکی بزانه ام کارا کاری کی خرابه تاوانی کی گوریه نه شرعیه بله کوات اسباب کونی نیه بوا تصرف نیه لکو فهم یعظمون اولئیک الموت لهوا فی انفسهم وقضاء وتری کوات به طریق حواس هیچ نابیسه امش که دوا که زندو هیچ نبیسه لو مردوه ولامش ناداته ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سوء الاحقاف كيلو كسب قمرات ليك كالغي خو بارته لكسانك أبارتو هتا روشي قيامناتو أنا والله مباتو كواتا چينيا سماعيني ألا روشي قيامتا لروشي قيامتا براءتي خوانكا جمالي نبو يودو عليك وأو إشي إيمان نبو بأيوش ما نوتو لما بارنو بوي براءتي خوانكا وكانوا بعبادتهم كافرين وبراءت أي كواتا بطريق حواسي شان نبو ناتو ينبالي بلن بيستوما لك تو دعوائي لي اكيد ازاني كي او بيسيت يعني جولي اكا بيسيت ناتو ناتو انا وابلي باش والهم دا داتوا خويتو يدي ورن همو شوار سمي ورن بوسا قبركي او شان بوكا اشتوا يدوا كوا لكي او تودي خويتو يدي من ابيسم لكي او تودي او خوتان كتشوني شان بيست نخير كوا طريق حواس نبو الخبر صادق هيا يعني آيات وحديث هي لسلوك أبو أبي سن والله مش أدنوا نخير كوا تا أي بو شيء كان تنا هواي نفسه جرالي نفسي خوانا بو أوي كوا في سكان خوان جبا جبا كان لا حبا في الإيمان والمؤمنين نجم أنا وياك كابرا أما کسی که ایمان داره و کسی که با تقوای و هر وها ایمان دارانی خوش شوید اگر او کسی خوش بود نه که بشریکی خواه که کدی بشریکی خواه معنی اوه که حقی خواه بو لخواه سنده و دایبه ولی ایتو بینده که واتا نخوش شویسی با ایمان با ایمانی خواهی نخوش شویسی با ایمان داره که اولیه پرد لغیر ایمان قی خود دست دیگه بشر و آویشی که کرب شریکی خوا نقصانیه با او کس و نقصانیش اگر دپال خوا و العیاذ بالله که خوا بوی ناک و العیاذ بالله ایلا بی واسطه بید بوی شرک پیسه اینما المشرکون نجسون خواهی رفت پیسن و لذلك تراهم يتنقلون من ميت إلى آخر إذا لم يجدوا مسألتهم قضيت عند الأول هل بوية شيئكا أم هفتاء شيء بوصل أمايا زاني شي بوكا هي شي بوناكا دوية علي أم شهر سمي بيتوشين بوصل أيوتي لها وناكا هل هو كتور مو إشي دنيا يكا إذا نخوش به هل يشمل أم دكتور دكتور شهر سري بون سيبو ماوي سيرو جان هفته چرا سرکان با کار دینه علاج کن هستو دیکی نه خواب عمل هستی ملا دکتر دیکی حالا نه اولی دکتر دیکی باشه نه که اقلا نسیمانی هی نه نه اولی دانه که تازه لکرکوک هی چون بو دکتورا که اگره بو مردوه کهش بو سر قبره کهش کشفای نخوشه که بده یا منالی پی ببخشید یا گیرای بو برالا بکا یا فقیر دولمنی بکا که امانه بس بو خواه که اویداتا پال غیری خواه شری بو خواه بردانه یا نه شری بو خواه بردانه بس آیا بدانه که اوستی؟ نه بدانه که نه اوستی در مردو با مردوی کیتر که از آنه او مردو یکم هیچی به دست نبود هر بای امیان نوکایو گتو تا خوی امیان شکیتری گتو تا خوی بگیوری چی؟ بگیوری او نفسی خویان ها واسی خویان که باید برده و هکذا ترى السدنة اذا انتقلوا من وظیفة عند هذا الولی الذي كان في نظرهم كبيرا أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات بهمان شو كبران داناوا زيوانا ألنتو بحرسي أمر قول حرسي أم قبر بي أقر دوائي نقليان كيرت بو مرقدة كيتر بو نزلقاي كيتر بو لاي مردوي كيتر اوی چیه که؟ الان او دیاره اوی تیریان زور گوره بوی امیان بو نقل کردوه که او کسر شکی اوی بدرو خلکی هل خلطان نکه که بلا ابیسید من چند ساله را دانشتوم شکانم گویلی دروی شکا چیه بیسید نکل شدانی بیسید که ام کسر نوبانگی که اوی در کرد دوهای اگر چو باشوینه که تر خلقه که چیه که چه بلا اوی تر هر خوشت کابره همه که واجه دوگره تیه که خلی که فالچه تیه اگر لم شعره ها به بونمونه دعایی چه با شعره که تیه خلقه چه با شعره نه چه نگل یه هر رو نگل یه هر رو هر وانه که نوبانگی در کرد لسرتاو با آیتو با حدیثو قرآن خودن دست بیه که دعایی ورده ورده اکویت نو چیو اکویت نو عالمی جن و شیاطین او او کاتب خوی کسبتی پیو که خانی باش پیو که اون سعر چاکی پیو کریو خالی بار بخوی خسند هون نوبانگی در که دوائی نایت خورا باسن والله یقول ان هؤلاء جميعا لا يتبعون الا هوا انفسهم يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ایتو آشکر خوی گور ردی دونتا تو خلق بو قولی خواهر ناگر که ایمانی پی اما آیت بول معنا که تیه نگه خواه فرمی اوانه شوین هوا واسی خواهن کودو هیچ بلگه ای که اما دست و نیه و هم کاذیبون اعظم الكذیبی فی دعواهم حب الاولیاء و صالحی درو اکن دروی که زور گوریش که اوان ادعای او اکن که اوان پیوچاکن خوشه اگر پیوچاکی خوش بیه ابی وکو او پیوچاک بی او بچی بو بی پیوچاک وكو ان بدرو كدن بدسبري نا بايمان وبعمل صالح كواتا تويش اگر حزقي بياو تشاك بي ايمانت بقوتك بطاعت وكدار تشاك بيت راس قوبة معاملات اخلاقت وكاتو صالح كو امام الشافعي فنشي احب الصالحين ولست منهم صالحين مخوشوي بس من لوانيب چیه کات؟ صالح بو اش گمانی تیان بلان بو اوی که و نفسی بسلی اصال وحبو صالحین و لستو من هم بو بلی که و ایمان و تقوى و عملی صالح انسان صالح کات انسان با دولمانی ببونی پار صالح بی بمناری جو صالح بی با دستالات صالح بی یعنی مرجه هچیه مالی زور بی نشان صالح بون بی يا من نار رجل بيان ده صلاتي أبو نخير صالح بون بإيمانه بعمل صالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شان الصالح واي قرد ياري كل شيء إيمان وعمل صالح لنو عمل صالح كوسيط بحق بيته بصبر ولقد جاءهم من ربهم الهدى اوانو کار انجام دن لکاتی گیشا هاتو بو اوان پیان گیشتو للاینی پروردگارنو الهدا قال ابن كثير رحمه الله: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ابن كثير في حقيقة قال رمي هربان نارديتي بؤوان في غمرة على نبينا وعليه الصلاة والسلام بحقيقة الرون ببلغية كإتر هج قماني تياني قاطعة وتم سلكاني برانوته أو فرزة أو حرامة أو دروستة أو دروسنية أو إيمانة أو توحيدة أو كفرة أو شركة قاطع لقل ويشا خلقي شين أو حقناك بيت زوريني خلقي شين أو حقناك بيت كيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بو خلقين راقان دوا وملكتش شناب. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي البيان من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست بآلهة، كأمان إيوة عبادتي بوكان شايسة عباد بوكدن نية، ومطابقة الآيات للترجمة. أما يتانا شي فيوانديك هي لقلب بابكده تبايز تبروكده تبروكي ناشرعي نتبرك شرعيش من هي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن بركته إيمان بيبوني خوين دناوي بهر حرفك القرآن كسب إخلاص بيخوينه دشاك إبونا نسري كواتب بركتي يعني خير الزور توب يك حرف ده خير ببنو سبركته مركتني بركته خيركم من تعلم القرآن وعلمه بركته مركتني تخلتي فيري خير بكي هذا البطن نسري هذا نسري أبي زمزم يا غمر إخوة أفرنس إنها برك طعام طعم وشفاء سقم نبري خواردن وخواردنوا شيني أو أجري أي زمزم وشفاءنا خوشيشة كاتب بركته يعني بركتنا بركته يعني فيه خير خرماي عزوة هرب يعني حودا كذاب خوي يا غمر أفهم صلى الله عليه وسلم توب على زرابي لا شيء لا سحر لا قل شيء لا قل زهرة أي كوا ما دجرة يبيت حيوانات وشانا كوا بينزل بركته يعني بركتنا بركته. وإيش العلماء وكل شيخ بازو يتريش أفر من رحمة إخوان النبي يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كباسي عزوي كردوه وكل نمونة باسي كردوه وإلا همو جنسي خرمايك أو بركتي تياهاية إن شاء الله تكيش إبراهيم وبهمان شيوا هنوين ونفن فيه الشفاء للناس قلت أوانا بركة بس بركتي ناشري أمانيك أمانيك. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان أوانيك غير خوا فرس إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بوي أنكر بوي كوالات عزا ومنات خير زولان ببخش بتعظيمها بقوران أزاني ودعائها ليبارنو شي أقر بقورين أزاني لنا بارتو والاستعانة بها داوية المتي لوانكر أجر بروباور روانة بك خير الشر بدسا شوار شمان ناشي بو سقبركي شوار شمان ناشي بو شبو مرقوكا ناشي حيوان لوي سربري ناشي بو ايكوالي لوي اشي اخويت بالا دا ببردكا وبالكو ازاركي بشي درشيت بروباور رواية كتشيها بقوري زاني فارانولي درستا دواء يرمتي كدن لي دروس والعياذ بالله والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها كبتماجي بتماي أو دارة أو بردة أو قبرة منالي بيا بخشت شفاي بدا جيراي ببر الله بك منالي بو ناجح بك سفري بو آسان بك ناوي لحاجة درشي همو أنا بوي أشي يرباور رواية كتشيا كوا شتيان بدسا ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك أمل يانوايا أميد يانوايا خيري كي زوري عن دس كوي وتكايان بوبك على إخوة والعياذ بالله غيري أو بويا واك. فالتبرك بقبور صالحين كاللاتي كوت ما اللات ناوي تيها بيابك بو داوي برك دن لقبركي خيري ليو دس بكي وبوي بيانه وبالأشجار والأحجار بدرختكان وببردكان كالعزة ومنات من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. أولا كرداري هاو باش بيدا كاركان بو بو برسمان غير إخوة. فلما كانوا يتبركون يعني الذي يتبركون كما ينافي به الذي يتبركون كتبركون بالعزة ومنات على أنها أحجار مجردة. ما كانوا يعني واضحاً كتشيبه تنابرتي به لبردك آسينا ونبو برباورنا بلكو وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة من بردك آسينية أويك بلقاها تبه لسري بردك لبهشتو بيتنها تشيه الحجر الأسود كو بردك آسينية والله أو بردك لبهشتو آيات دروستا بو مسلمان حجر الأسود ماجبكا ياندسي ليبدا ياندسي بيابيني بلا يلبريك واخير وشري بدسا نخير اوي وابكا تشيا شريكي بو خواب راح حجك شيج عمرك شي بتالبو بو امام عمر فرمي رزي خوالي بكا قشت آسي حجر اسود ازامك برديكي خير وشر بدسني اقل بياغمر نبي ناسا صلى الله عليه وسلم ماشي اكدي ماشي من اكد تنها سنته بس اوي برباور روابي ماش كدني حجر اسود خير وشر بدسا شريك بو خواب رادان وحاجك شي بطال انسان وريابت كبات اوان نانو كاكم بردك آزب اكو بردك بركة تياي من العزة التي كانت امرأة يزعمون انها ولية وزاود من افرته هانو اما دوسي خوايا ودفنت عند هذه الشجيرات لبات شيبو اللي دفن كرا وكذلك منات ولذلك سموا الأشجار العزة والحجر منات بويا درهتكان ناو ناو بناوي شيوا بناوي أفرتكو بناوي أفرتكو مناج كبرد بو كما يسمى الناس اليوم النحاس النحاس الذي يقام على القبر حسينا وزينب بس قبر حسين بن النحاس وزينب وغيرهما من الصالحين فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية فأخير شر بدس من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك هركس أو كهراء جامدة أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر أنجام نادى بكر دار بلان بيرو باوري وابي كأو قبر يان أو برد يان أو دارة خير شرها مدسة فقد ضاها عبادة هذه الأوثان أو خيش بهندوبة شيوة با هاوش بداكرة كانوا فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك لو كذلك أوان أنجامنا دل قل أو دارو بردو قبرد على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك فالله المستعان واقع أوانيك هاو باش بيدا كركان أنجامي أدن لقل برسرا وكان ينا كالغير خوادان ناوة أو قبرو شيكايكا أما أعظم مما وقع من أولئك وتأويستا تاوانكي قورتريكا لويك أوان أنجامي بو بوشي اويك يستا اشيلا قبلك فارتوا يان بيرو باوري بداريك يان بيرو باوري ببرديك جاري كان كنالي العربية بو ابزانم داري كيبشان دا دارك نازم لكرسانا يان لعراق شوينك اوان دي بزمار بيدا كترابو يسوي لا موقعي انترنت مشاكة هل بشاني ادا زور يعني اتر وأنا الشيء نما بزماري بيدانا كتري بو شوكي أو خلق بيرو باوريان وايا كأو بزماري بيدانا كتري ایتی توابون منا دانیشو نمینی. این بس به حال خون کابره کم بینی.